الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتسليم تلاوة القرآن الكريم وهذا الدرس الجديد من دروس التطبيق. أعوذ بالله من الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم اللهم فإن رب الله هذه الدعوة يأتي التامة بالشمس من المشرق والصلاة فأت القائمة بها من المغرب آت فبهت محمدا الذي الوسيلة كفر والفضيلة والله لا وابعثه يهدي مقاما القوم محمودا الذي الظالمين. وعدته. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذا هنا ننتبه من الظلمات إلى النور، ترقيق النور في الكلمتين من الظلمات إلى النور وليس من الظلمات إلى النور كما يقرأ بعض الإخوة، ترقيق النون في الكلمتين، وكذلك ترقيق اللام من الظلمات من الظلو ليس من الظلمات. أولياؤهم أو كما ترقيق الهمزة والواو، يخرجونهم تفخيم الخاء مع سكونها بالرخاوة، يخرجونهم أصحاب ترقيق الحاء أصحاب النار وكذلك ترقيق الهمزة قبلها أصحاب، هم فيها خالدون فيها وليس فيها خالدون، لا نفخم الهاء لمجاورة الخاء. كذلك التاء ألم ترى وليس ألم ترى، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، ننتبه هنا إلى تشديد الجيم، لا نمد فقط من تشديد، نمد ونشدد الجيم جيدا. إبراهيم القلق لا نبقي الباء فيها ساكنة، لا نقول إبراهيم إبي كما يقرأ بعض الإخوة أيضا. ربي الذي يحيي ويميت، يحيي الحاء وبعدها الياء، الحاء نسكنها مع الرخاوة والياء نظهرها، يحيي ولا نقول يحيي ويميت، يحيي أو يحيي، يحيي ويميت. كذلك قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، ترقيق النون والهاء، فإن الله من المشرق فأت بها من المغرب، ترقيق الميم في الكلمتين مع سكون الشين والغين، من المشرق فأت بها من المغرب وترقيق الراء أيضا في الكلمتين. فبهت الذي كفر، ولا نقول فبهت الذي كفر، لا ندفع الفاء حتى لا نشدد الراء، وهنا نقف، لا نقول فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، الوقف هنا أحسن، ويكون الوصل قبيحا جدا إذا وقفنا على لفظ الجلالة، فبهت الذي كفر والله، هذا وقف قبيح جدا، والعياذ بالله قد يكون مكفرا إذا قصده الإنسان. فنقف على كلمة كفر كما قلت بدون أن نشدد الراء. أو كالذي مر، أو أولا أو نرقق الهمزة والواو، كالذي مر على قرية، مر تلقيق الميم وتفخيم الراء، على قرية تفخيم الراء، وهي خاوية. أيضا ننتبه إلى كلمة وهي عند الذين يكسرون الهاء نحقق كسرها، وعند الذين يسكنونها نسكنها جيدا، وهي خاوية أو وهي خاوية. فانظر، فانظر، ننتبه إلى ترقيق الفاء ثم تفخيم الغنة والضاء والراء إلا في رواية النقل. فانظر إلى طعامك وليس طعامك، ترقيق العين، وشرابك أيضا ترقيق الشين تفخيم الراء، وانظر إلى حمارك ترقيق الميم، حما وليس حمارك، إلى العظام ترقيق العين تفخيم الظاء. قال أعلم، قال أعلم، نفصل الهمزة عن العين، نقول قال أعلم، قال أعلم، قال أعلم، نحقق الهمزة ونفصلها عن العين. أن الله، فصل النون عن الهاء، أقصد ترقيق النون ترقيق الهاء، ثم في الآخر على كل شيء قدير، شيء قدير، تحقيق كثرة الهمزة جيدا. القراءات هنا: الله ولي الذين آمنوا، البدلات لورش، أولئك أصحاب النار، النار مكسورة الراء، فيها التقليل لورش قولا واحدا، والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي، هم فيها خالدون. ألم تر الذي حاج إبراهام، كلمة إبراهيم كما سبق التنبيه أينما جاءت في سورة البقرة، فإن هشاما يقرأها إبراهام قولا واحدا، أما ابن ذكوان فله الوجهان، يقرأها إما إبراهيم وإما إبراهام. وعليكم السلام. أن آتاه الله الملك، أن آتاه فيها النقل لورش وفيها السكت لخلف عن حمزة بخلفه، ثم كلمة آتاه نفسها فيها البدل، وهي من ذوات الياء، إذا إما قصر البدل مع فتح الألف أو توسط البدل مع إذ قال إبراهام أيضا ربي الذي، هنا سكون الياء لحمزة، ربي الذي طبعا وصلا، أما وقفا فجميع القراء يسكنونه، فإذا سكنت وصلا فإنها تحذف لالتقاء الساكنين. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، هنا إثبات الألف وصلا لنافع وأبي جعفر، لنافع وأبي جعفر مع المد المنفصل، طبعا أبو جعفر له القصر في المنفصل قولا واحدا، قالون له إما القصر أو التوسط، ورش له المد المشبع. قال إبراهام أيضا فإن الله يأتي بالشمس، الإبدال، إبدال كلمة يأتي تصبح ياتي لورش والسوسي وأبي جعفر، ووقفا لحمزة. أيضا فأتي بها من المغرب نفس الحكم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، قرية وهي خاوية، إدغام إلى غنى لخلف عن حمزة، وهي خاوية إسكان الهاء لقالون وأبي عمرو والكسائي وأبي جعفر، وهي خاوية. وإذا وقفنا على كلمة قريه أو خاويه فإن فيها الإمالة للكسائي قولا واحدا. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. كلمة أنى فيها التقليل لورش خلفه ولدور أبي عمرو قولا واحدا، التقليل بلا خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. فأماته الله 100 عام، 100 عام يبدلها أبو جعفر. تصبح 100 عام، 100 عام. وكذلك حمزة إذا وقف عليها، إذا وقف فإنه يقف في الحالين. قال: كم لبثت؟ هنا عندنا إدغام الثاء في التاء، كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. إدغام الثاء في التاء في هذه الكلمات لأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي جعفر، 5 من القضاة إذن يدغمون، و5 يظهرون. أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر يدغمون والباقون يظهرون. قال: لبثت يوما أو بعض يوم، الإدغام الكبير للسوسي. ثم يوما أو بعض يوم، النقل لورش وسكت بخلف عن لخلف عن حمزة، الإدغام وكذلك الإبدال. قال: بل لبثت 100 عام. فانظر إلى النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلفه. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر. إذا وصلنا لم يتسن وانظر، فإن الذين يحذفون الهاء يعتبرونها هاء السكت، يحذفونها أصلا حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، يقرؤونها هكذا لم يتسن وانظر. أما الباقون فيثبتونها أصلا وقفا لم يتسن وانظر. أما في الوقف فالجميع يثبتونها. وانظر إلى حمارك، أيضا النقل السكت، حمارك التقليد لأبي عمرو، التقليد طبعا لورش، والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي ولابن ذكوان بخلفه. ابن ذكوان إذن يميل هذه الكلمة لكن بالخلاف إلى حميرك. ولنجعلك آية بدل ورش للناس، الإمالة لدور أبي عمرو وحده. وانظر إلى كما سبق كيف ننشزها أو ننشرها، الذين يقرؤون بالراء هم ابن عامر، عفوا ليس ابن عامر وإنما نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، أيضا 5 من القراء. ننشرها بالراء، ولا يخفى ترقيق الراء لورش لأن قبلها كسرة، ننشرها، والباقون بالزاي ننشزها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له، الإدغام الكبير للسوسي، فلما تبين له قال: اعلم أن الله على كل شيء قدير. قال: اعلم أن، هنا الذين يقرؤون قال اعلم أن، يصبح الفاعل فعل أمر، حمزة والكسائي، ويلزم منه السكت لخلف بخلفه. قال: اعلم أن الله على كل شيء قدير. أما كلمة شيء فهي السكت قولا واحدا لخلف والسكت لخلاد بخلفه. وفيها أيضا مد اللين المهموز لورش، 4 أو 6 حركات. إذا الآية الأولى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، سبق في الآية التي قبلها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كل شيء يعبد من دون الله فهو طاغوت، سواء كان حجرا أو شجرا أو إنسانا أو كوكبا أو غير ذلك. وإذا كان راضيا بهذه العبادة، يعني الشجر أو الحجر أو القمر أو الشمس أو كذا لا ترضى بهذه العبادة لو سئلت فإنها لا ترضى، لكن الناس الذين يرضون. إذا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. إذا هو إما إيمان أو كفر، وإما عبادة الله أو عبادة الطاغوت، وفي الآخرة إما إلى النار أو إلى الجنة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحاب الطاغوت. فليس هناك حل وسط، إما إيمان وإما كفر. ثم جاءت بعض القصص، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملك الطاغي الذي كان في عهد إيوان نمرود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني سبحان الله، لأن الله تعالى آتاه الملك، بغى وتجبر وتكبر وادعى الألوهية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعوه يقول له: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. من شدة غبائه ظن أنه إن عفى عن إنسان حكم عليه بالموت فقد أحياه، وإن أخذ إنسانا بريئا وقتله فقد أماته، قال: أنا أحيي وأميت. فانتقل إبراهيم عليه السلام معه إلى شيء آخر، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت تدعي أنك إله وأن عندك قدرات خارقة فافعل هذا الأمر، عاكس قوانين الله تعالى في كونه. فبهت الذي كفر، هنا لم يستطع أن يحير جوابا، والله لا يهدي قوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هنا هذه القصة هي القصة الثالثة من قصص الإحياء في سورة البقرة. مر على قرية، هذا عزير. عزير كان رجلا صالحا في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. فمر على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني خالية ليس فيها أحد من السكان، وأيضا سقطت أسقفها وسقطت جدرانها عليها، هذا معنى خاوية، خاوية على عروشها، سقطت السقوف وسقطت الجدران. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هنا يتعجب، يعني يسأل سؤال تعجب، كيف؟ يسأل عن الكيفية لا عن الإمكانية، يعني يقول أنى معناها كيف، كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ فهو يسأل عن الكيفية، لا يقول إن الله لا يقدر على إحيائها، لكن يقول كيف، يعني يستغرب يتعجب. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، 100 عام، يعني سبحان الله قدرة الله تعالى، أماته 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. لم ينتبه أنه لبث 100 عام، فقال له: قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير، لم تغيره السنون، يتسنه يعني من فعل تسنه يتسنه إذا غيرته السنون، أو تسنى يتسنى إذا كانت الهاء للسكت على القراءات التي لا تثبتها تغير، إذا لم يتغير، لم تغيره السنون. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، انظر أيضا إلى الحمار كيف، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، ننشزها يعني نرفعها، وننشرها يعني نبعثها بعد الموت ثم نكسوها لحما. فالحمار أحياه الله تعالى أمامه لكي يرى كيف يحيي الله الموتى. فلما تبين له، لما نظر ورأى بعينه، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هو طبعا كان يعلم ذلك من قبل، لكنه أراد أن يرى بعينه كيف يكون الأمر. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيها الإخوة؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ الوجه الرابع، 43. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ 43، سورة البقرة.

جزاكم الله شيخنا الكريم، السلام عليكم وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله يا أخي أبو حفص، ما شاء الله، امرأة ممتازة جدا. يبقى لك في رواية ورش أحسن منك في رواية حفص. ما شاء الله، قراءة متقنة، أحكام ممتازة. بارك الله فيك، أحسنت، ما شاء الله، ما شاء الله. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ الثالث والأربعون. الله ولي الذين آمنوا. ما شاء الله، أحسنت، ما شاء الله، متقن، متقن جدا. أقرأني يا شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، طيب بارك الله فيك يا شيخنا، جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يهدي، لا تقطع الكلمة. والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي، نعم، مصير، لا يهدي القوم، مصير على القطع، لا يهدي القوم، لا يهدي القوم، لا تبالغ في الهمس لهذا الحد والرخاء. والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. نعم يا شيخ. أيضا يح يح يحيي الله. لماذا هذا القطع؟ قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك. ما شاء الله أحسنت. جزاك الله وأحسن الله إلينا جزاكم الله فيك بارك الله آمين وإياكم. ما شاء الله ممتازة القراءة لكن لا أدري لماذا اليوم تظهر عندك هذه الملاحظة يهدي يحيي أيضا قبلها كان كلمة يخرجهم يعني قطع واضح للكلمات عند الأحرف الساكنة يعني كما قلت لك لا تبالغ في الهمس والرخاوة حتى لا يحدث هذا الأمر. ما شاء الله القراءة ممتازة أحسنت. طيب بارك الله فيك إذا نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم ونعود إلى درس التدريب.